أكرم الناس هم أولئك الذين يمضون بعزيمة صادقة وبصيرة واعية لا تهزهم الرياح ولا يتيهون في الظلام. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة نمضي بروح مؤمن على طريق بين على طريق بين نمضي بروح مؤمن على طريق بين على طريق بين رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة إذا الأسى يوما أتى وقيل ينجلي متى وقيل ينجلي متى إذا الأسى يوما أتى وقيل ينجلي متى وقيل ينجلي متى. فالصبر من زاد الفتى وعدة الفتاة الصبر من زاد الفتى وعدة الفتاة. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة نغدو مع الدنيا كما مر الربيع وسلما مر الربيع وسلما نغدو مع الدنيا كما مر الربيع وسلما مر الربيع وسلما. ومرة نحمي الحما كالأسد في الغابات ومرة نحمي الحما كالأسد في الغابات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة الأرض أحلام اجتنى قد صاغها المولى لنا قد صاغها المولى لنا. الأرض أحلام اجتنى قد صاغها المولى لنا قد صاغها المولى لنا. ونجتني منها المنى بهمة الأبات ونجتني منها المنى بهمة الأبات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.